عرب من القاهرة. عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، عالم كرتون، على الكرتون، على الراديو، على الكرتون، وقصة جديدة كل يوم. نعمان ودنجة، نعمان ودنجة، كرتون بالراديو. تأليف وأداء عمر عطران ومحمود عمر، إخراج سعدية حسين. صباح الخير يا معلم أبو سلام. صباح النور يا أستاذ نعمان، اتفضل اشرب شاي. دلوقتي يا معلم لسه الله يكرمك، بس ايه اللي انت بتعمله ده يا معلم؟ اكون بعمل ايه يعني؟ اشرب الكوبايه بتاعت الشاي. ما انا عارف انك بتشرب الكوبايه يا معلم، بس ليه رميت الميه وتفلي الكوبايه على الارض؟ امال عايز يعني رميت ايه؟ ابروزه ولا احطهم في المحل؟ لا يا معلم، ترميه في الباسكت او في السله. دول شويه ميه وتفلي يا استاذ نعمان، وكمان شويه سكر. اهو سكر اسمه ميه وسكر، بترميهم على الارض يبقى هيجيبوا حشرات وهيجيبوا دبان ويجيبوا حاجات كتير. هيجيبوا ايه يعني؟ هيجيبوا نمل. خلي النمل يتصل. انت حسستني اني ثقبت ثقب الاوزون يا استاذ نعمان. مش ثقب الاوزون يا معلم، بس لو كل واحد قال مش هتيجي عليا يبقى اقول على الدنيا يا رحمن يا رحيم. خلاص خلاص، ليك عليا المره الجايه مش هرمي التفل والميه في الشارع، هبقى ارميهم في الحوض. حوض؟ حوض ايه يا معلم؟ الله، يعني كمان الحوض مش عاجبك يا استاذ نعمان ولا ايه؟ يا معلم حوض ايه اللي هترمي فيه التفل؟ الحوض مش هيقول لك حاجه وعادي، بس مره مع مره هتلاقي الحوض يتسد ويطفح. عجيبه، انت متحبكها قوي يا استاذ نعمان، ما كانتش كوبايه شاي عزمت عليك بيها. ده انت هتعلمني الادب من اول وجديد ولا ايه؟ استغفر الله يا معلم، احنا بس نتذكر بعض، وده وجهي لما اشوفك بتعمل حاجه غلط ان اقول لك عليها، وواجبك كمان انك تنصحني لما تشوفني بعمل حاجه غلط. ده كان كده ماشي، ربنا يديني المحبه والمعروف يا بني يا استاذ نعمان. تصدق كلامك ده صح ضمير. خير يا معلم؟ ايه؟ اصل الموظفين بتوع الحي والطب البيطري جم من فتره وقالوا لي ان لازم افصل الصرف بتاع المحل عن الصرف الصحي، علشان زي ما انت عارف يعني صرف المحل عدم المبارزه بيبقى فيه دم ومخلفات من اعمال الجزاره وكده. طيب ده كلام جميل، وعين العقل، وانت ناوي على ايه يا معلم؟ بصراحه كنت ناوي طنش، قلت فعال سري هي جت عليك انت يا معلم بوحلاوه، وانت اللي هتلوث الصرف الصحي ده، هو اصلا ملوث. ملوث ازاي يا معلم؟ انت مش لسه قايل اسمه صرف صحي؟ ايوه صحيح. يبقى هتحاول تخليه صرف صحي زي ما هو. الله الله الله الله الله، انت هتبجلني ليه كده يا استاذ نعمان؟ يا معلم منظومة الصرف الصحي معمولة علشان الصرف يبقى صحي يا معلم، ويبعد الصرف عن مصادر المية والأكل والشرب المباشر للإنسان والحيوان والنبات، وده مش هيتم إلا من خلال وعي سليم مع منظومة الصرف الصحي كلها. أنت قصدك إني لما مش بلتزم بالتعامل مع الصرف بطريقة حضارية زي لما رميت شوية التفل اللي هايفين دول ومخلفات محل الجزارة، إن كده بتسبب إن الصرف الصحي بيتزن ويطفح ويطلع فوق الارض ويبقاش صحي؟ ايوه يا معلم، انت لما بترمي شويه دبس وغيرك لما بيرمي حاجه ثانيه، المواسير بتتسد وتفرق في باطن الارض، والتربه والمياه الجوفيه لما بتختلط بميه الصرف الصحي بتتلوث، وده اول ما هيضر الانسان نفسه. يعني انت اول واحد هتتضر شخصيا يا معلم. خلاص خلاص انا هسمع الكلام، وهفصل صرف المحل عن الصرف الصحي، ومش هرمي اي حاجه للقابله للصرف في الصرف الصحي تاني ابدا. يا ريت يا معلم، ده بره اتطوروا جدا وعاملين خطين للصرف الصحي. خطين للصرف الصحي؟ ازاي يعني؟ يعني مثلا عندك خط صرف لمياه الامطار ده لوحده علشان يقدروا يستخدموها مره ثانيه في الاستخدامات المفيده، وخط للصرف الصحي تاني. معقوله؟ ده العلم نور صحيح، ده احنا ممكن نستفيد من الموضوع ده هنا. ربنا يسمع منك يا استاذ نعمان ونبقى زيهم. يا رب يا معلم. نعمان ودنجة، كرتون بالراديو، وغدا حكاية جديدة مع عمر عطران ومحمود عمر، إخراج سعد يحسن.